قال: فصل. القسم الثاني الوحشي، يعني الحيوان الوحشي المتوحش الذي لا يعيش بين الناس فتضراه إذا رأى إنسانا يفر منه. نعم. فيباح منه الحمر لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. القصد بالحمر أيها الإخوة هي الحمر الوحشية. حديث أبي قتادة سبق أن مر بنا في أحكام الحج في الصيد، وأيضا مر معنا أيضا في بداية هذا الكتاب كتاب الذبائح والصيد لوجود رابط بينها. وحديث أبي قتادة كما عرفتم أنه كان أيضا مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا فأحس بشيء من ذلك، رأى أنهم يتناظرون، وكان مشغولا يخسف نعله أي يخرز نعله، فكأنه انتبه إلى ذلك فسأل: ما ترون؟ فسكتوا، ثم قال: هذا حمار وحشي. قالوا: هو كذلك أو كما تقول. ثم إنه ركب فرسه وطلب منهم أن يناولوه الصوت وكذلك القوس، فأبوا عليه، فنزل فأخذ ذلك ثم شد عليه حتى أنه صاده، فأهدى منه كما هو معلوم، فأتى بهم، فمنهم من أكل ومنهم من تردد، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: طعمة أطعمكم الله إياه. وفي رواية أنه هو الذي اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك فأجابه بأنها طعمة أطعمهم الله إياها. قال: والأرانب. والأرانب، والأرنب كما تعلمون أيها الأخوة يشبه العناق، ولكن تجد فيه طول في رجليه، يعني هو هذا، وإلا فيه شبه بينهم، ومن يعرف الصيد يعرف ذلك. والأرنب كذلك ورد فيه حديث متفق عليه كما سيذكره المؤلف ونعلق عليه. قال: والأرانب لما روى أنس رضي الله عنه أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة رضي الله عنه وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبله، متفق عليه. أولا، المؤلف كما قلنا ونبهنا كثيرا بأنه رحمه الله تعالى يوجز في إيراد الأحاديث في الغالب لأنه يأتي بمحل الشاهد، والحديث لا شك هو حديث أنس، وأنس هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذهبت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في سن العاشرة، وهو الذي يقول: ما عاتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فعلته لما فعلته، وفيما لم أفعله لما لم تفعله. إذن هو ينقل لنا صورة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته وفي توجيهه، فهو يقول: أنفجنا، يعني أثرنا. في الحديث يقول أنفجنا، والحديث في الصحيحين أرنبا، فلغب القوم، لغبوا يعني أنهم تعبوا فأخذته. جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أنه قال: وكنت غلاما حرزا، يعني غلاما مراهقا، لا يزال في أول شبابه، ولكن انظروا إلى المراهقين في ذلك الوقت وكثير من المراهقين في هذا الزمان، فوازنوا بينهم، فلقد كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا، ولكنهم شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة وأطلاح سهر، قد أكلت الأرض ركبهم وجنوبهم وجباههم، واستغلوا ذلك في طاعة الله تعالى. إذن يقول: فأخذته فأعطيته أبا طلحة. من هو أبو طلحة؟ أبو طلحة هذا هو زوج والدته أم سليم، فإنه لما توفي والده تزوجت بأبي طلحة. فانظر إلى أدب أيضا أنس رضي الله تعالى عنه، سلم مصطاده إلى ولي أمره وهو والد أمه، وهو أيضا بتسليمه لزوج وهو زوج أمه، وهو أيضا بتسليمه ما صاده إلى زوج أمه دليل على تقديره له وإجلاله واحترامه له أيضا، لأن في ذلك احتراما لأمه. وفيه أيضا أن أبا طلحة لما ذبح ذلك أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وركا أو فخذين، حصل تردد في الرواية. ومهما يكن أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية. وفي هذا دليل أيها الإخوة على أهمية الهدية ومكانتها، وأنها تساعد في تقريب النفوس وفي ربط القلوب وفي توثيق الصلة بين الناس. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، لأنه بالهدية تتقارب القلوب، وأيضا يحس كل أخ بقيمة أخيه. وقد كان الناس إلى وقت ليس ببعيد إذا صنع أحدهم طعاما يرى فيه لذة أعطى جاره شيئا من ذلك، فلا ترتاح نفسه ولا يطمئن فؤاده إلا أن يذوق جاره ما ذاقه. وربما لو جته هدية وطعمة من مكان فترى أنه يبادر فيسار إلى عطاء جاره. ولذلك كان المؤمنون كالجسد الواحد وكالبنيان المتراص. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، وهذا دليل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى تواضعه. ومع أن الهدية قليلة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلها وأخذها. والهدية محببة إلى النفوس، لكن شريطة ألا يكون وراءها غرض سيء بأن يريد الإنسان أن يصل إلى مقصد من مقاصد الدنيا، كأن يهدي إلى كبير ليسهل له أمرا من الأمور، أو يعطيه أمرا من الأمور، أو ينتصر له في أمر. إذا كان هذا غرضه فإنها تنتقل من الهدية إلى غيره فلا ينبغي. وبهذا نرى أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم من وجود الترابط الوثيق بينهم، وسترون ذلك أيضا في قصة الضب كما سيأتي بعد قليل. إذن هذا دليل على جواز صيد الأرنب، وأنه أيضا يجوز أكله. وفيه شاهد آخر يناسب ما نحن فيه أيها الإخوة، لأن أنسا قال: أنفجنا يعني أثرنا، وأنهم أيضا عدوا يعني أسرعوا وجروا وراء ذلك الأرنب. ففي هذا دليل على جواز إثارة الصيد، وفيه أيضا جواز أيضا الجري وراءه والإسراع ليمسكه الإنسان. ولكن جاء في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع الصيد غفل. فكيف نوفق بين ذا وذاك؟ وكثيرا ما أورده أنا، يعني كيف نوفق بين حديث من تبع الصيد غفل وبين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أثار الصيد وأيضا أسرعوا وراءه وطردوه حتى تعبوا فأمسك به الغلام في ذاك الوقت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. جمع العلماء بين ذلك بأنه المنهي عنه هو أن يفرغ الإنسان نفسه للصيد فيعطل أعماله ويغفل عن مصالحه ولا يلتفت إلى شيء من ذلك فيجعل الصيد لهوا. أما إذا كان الإنسان قائما بأعماله مؤديا واجباته فإنه أيها الإخوة لا يمنع أن يتتبع الصيد، إذا لا تعارض بين الأمرين. فالذي نهى عنه فالذي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إلى أنه يأتي بالغفلة إنما هو أن ينصرف الإنسان بكله إلى الصيد فيغفل عن مصالحه وشؤونه وشؤون أهله وذويه. قال رحمه الله: متفق عليه. والضباع، الضباع جمع ضبع، والعلماء مختلفون فيها. فنجد أن من العلماء من يرى أنها تؤكل، تصاد وتؤكل، وهم أكثر العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة. ومن العلماء من يمنع ذلك، وهم المالكية والحنفية، والذين أيضا يقولون بمنع ذلك إنما يقولون بأن هذا سبع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع، والضبع أيضا له ناب. وأما الجمهور فدليلهم واضح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للضبع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عده صيدا وقال إن فيه كبشة كما سيذكر المؤلف. قال: والضباع لما روى جابر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. إذن هو صيد، هذا دليل على أنه يصاد، فلا يصاد إلا المباح، على واحد. الأمر الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا وهو الذي يوازنه، يعني هو الذي يساويه، ولذلك دل ذلك على أنه مباح. لماذا؟ لأنه لو لم يكن مباحا محرما لما وجب جزاء على المحرم في قتله، ولكن لما وجب على المحرم الذي يقتله كبش دل ذلك على أنه جائز الأكل وأنه صيد، وهذا حجة الذين يجوزون ذلك. قال: رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: والضباب. والضباب جمع ضب، والضب كما هو معلوم أيضا اختلف فيه العلماء، فجمهور العلماء يجيزون أكله، وأثر عن الإمام أبي حنيفة أنه كرهه، نقلت عنه روايات في ذلك، ولكن جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أكل الضب، بل إنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما في قصة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد التي سيريدها المؤلف رواية عن ابن عباس مختصرة. وأيضا الذين قالوا لا يؤكل احتجوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب. والمسألة هذه التي ترون شار إليها المؤلف إشارة خفيفة فيها كلام للعلماء، لأن الذين منعوا أكل الضب قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب، وقالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فاصطاد القوم جملة من الضباب فطبخوها، فقال رسول الله صلى الله عليه أمرهم بكفء القدور، قال: إني أخشى أن تكون دويبة، إن جماعة من بني إسرائيل مسخوا، وإني أخشى أن تكون تلك الدويبة. هذا هو حجة، وهو في مسند أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ولكن أيضا أيها الإخوة، أجاب العلماء عن ذلك بأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قاطعا بأن تلك الدويبة إنما هي مما مسخ، فلما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ما يمسخ لا يتناسل بعد ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وبذلك جمع العلماء. وأما الأدلة على جواز أكله فهي أدلة في الصحيحين كما سيذكر المؤلف حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: والضباب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضب فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فاحتزه خالد رضي الله عنه فأكله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه. متفق عليه. إذن هذا الحديث إنما هو في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. وهذا الحديث مما اختلف فيه علماء الحديث، أهو من مسند خالد بن الوليد أو من مسند عبد الله بن عباس، لأنه جاء في أكثر الروايات عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد، إذن ابن عباس ينقله عن خالد بن الوليد، وجاء في بعضها خالد بن الوليد سيف الله، والذي يسمى بسيف الله لأن رسول الله والذي سمى صلى الله عليه وسلم، وقيل وجاء في رواية أيضا، وكل هذه جاءت عن طريق الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني من روايته، أنه عن ابن عباس وخالد بن الوليد. وجاء أيضا عن ابن عباس دون ذكر شيء لخالد بن الوليد. وجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد دخل على بيت ميمونة، وميمونة من هي؟ هي خالة عبد الله بن عباس، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب، فلما قدم الطعام وعليه ضب قالت بعض النساء أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، وهذه عادتهم لأنه ربما تعافوا نفسه، وهذا دليل على حصافة ميمونة وأيضا على بعد نظرها ودقتها، حيث تحذرت في أمر يعني ما كانت توقعته صار صحيحا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن على المائدة ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال له خالد، وفي هذه الرواية عبد الله بن عباس: أحرام هو يا رسول الله؟ يسأل، يعني كون الرسول يرفع يده ويمسك عن أكل شيء منه، أراد الصحابي أن يتثبت من ذلك، فقال: أهو حرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى، يعني لا تقبله نفسي. فاجتززه خالد بن الوليد وأخذ يأكله. إذن هذا حديث متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة نص، لأن الضب قدم على مائدة رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عن أكله، وتوقف أيضا عن أكل الثوم والبصل والكراث، وهو قد يتوقف عن يشوقال كل الذي لما توقف عن الثوم والكلو فإني أناجي من لا تناجي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن ذلك لماذا؟ لأن نفسه عافته. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تواضعا، وأكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى وشكرا له، وهو الذي يأكل حتى التمر لو وجدها ساقطة على الأرض أخذها وأكلها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يربط الحجارة على بطنه عليه الصلاة والسلام، ويمر به الهلال والهلالان، ولا يوقد في بيته إلا ولا يوجد فيه لا توقد في بيته نار، ولا يوجد فيه إلا الأسودان التمر والماء. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عافى، ومع ذلك أورد بعض العلماء إشكالا، فإنه عافه لأنه لم يكن بأرض قومي، بعضهم أثار ذلك الإشكال وقال: كيف لا يكون أرض الحجاز يوجد فيها الضباب؟ وقد رأيت فيما أذكر أحسن من أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر، لأن هناك من كذب من قال بأنه يوجد ضباب، والصحيح أنها توجد، لكن ابن حجر جاب رحمه الله تعالى جوابا دقيقا، قال: لم يكن بأرض قوم أي قريش، وأما بلاد الحجاز فيوجد فيها، وهذا أمر معروف في أطراف المدينة خارجها جهة الحناكية وغيرها منتشر ومعروف، إذن هو موجود أيها الإخوة. وأيضا لقيها الرسول وأصحابه في بعض غزواته. إذن المراد هنا أن الضب حلال أيها الإخوة، لأنه قدم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل عنه أحرام هو أم حلال، فبين بأنه حلال، وبين سبب عدم أكله منه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه لأن نفسه تعافه. وكلنا أيها الإخوة يمر علينا هذا، هل كل الناس متساوون في حب أصناف الطعام والتلذذ؟ قد تجد هذا يتلذذ مثلا بالفول وهو رخي ولا يأكل اللحم، وتجد هذا مثلا يأكل شيئا من الأشياء البسيطة ولا يأكل البيض، وربما لا يأكل أنواعا فخمة فاخرة من الطعام، ولكنه يأكل طعمية وغيرها ويرها ألذا وعالمأكولات. إذن الناس يتفاوتون في ذلك أيها الإخوة، فالنفس ترضى ببعض الشيء ولا ترضى به، فليس معنى هذا أن يتوقف الإنسان ماذا عن الشيء إذا توقف عنه أنه لا يجوز، لا. ولذلك أنكر العلماء على من قال بأن الإنسان إذا توقفت نفسه عن أكل شيء أنه لا يحل له أن يأكله، لا، وإنما النفس لا ترغب في ذلك الأكل ولا تميل إليه وتعافه. ولذلك سترون الآن من العلماء من يرى أنه يجوز أكل الحشرات. إذن المسألة إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس شكرا، وهو أتقى الناس لله سبحانه وتعالى، وهو أعلمهم بربه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك توقف لأنه رآه لحما غريبا عليه لم يتعود على أكله، فنفسه توقفت من ذلك وعافته، ولذلك امتنع عنه عليه الصلاة والسلام. أما خالد بن الوليد فقد مالت نفسه إليه، ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه كان يقول: كنت أود أن يوجد في جحر الضب ضبان. عمر بن الخطاب كان يأكل ويرى جوازه، وبعضهم يقول: لو أهدي إلي دجاجة الضب لا أخذت ماذا الضب. والضب أيها الإخوة له صفات يذكرها أهل اللغة وغيرهم كثيرة جدا، بأنه لا يشرب الماء يقولون، ولكنه ماذا يتنسم، ربما أهل الخبرة أرى بعض الإخوة يهز رأسه لأنه يقولون يتنسم الهواء. وقال ابن خالويه بأنه يعيش في 700 سنة، يعني لو ترك من الصيد يعني هذا ليس. وقالوا بأن له أصل ذكره ذكران، ولذلك يسمى بذي الذكرين. وقالوا بأنه يعني لا يرد الماء يعني لا يشرب، وبأنه بعد 40 يوما تصدر منه نقطة واحدة، وبأنه في الشتاء لا يخرج من جحره، ويذكرون له غرائب كثيرة جدا بالنسبة للضب. وأما الذين لهم علاقة بالطب فيذكرون له فوائد يعني يستفيد منها الإنسان في آلام الظهر وغيرها. إذن المهم أن الضب حلال، وأنه قدم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توقف عن الأكل عن أكله لا لأنه لا يحل، ولكن نفسه لا تقبله عليه الصلاة والسلام، وآذن بأكله فأكل وهو ينظر كما جاء في بعض الروايات، تزه خالد قطعه وأخذ يأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قال رحمه الله تعالى: ويباح البقر والضباء بجميع أنواعه، يعني بقر الوحش بجهر. الآن نتكلم عن الحيوان الوحشي، أما الإنسي الأهلي فقد انتهينا منه. نعم. قال: ويباح البقر والضباء والنعام والأوبار واليرابيع. الأوبار التي جمع وبر. نعم. واليرابيع. اليرابيع هذه سيذكر المؤلف بعد قليل. اليرابيع جمع يربوع، وهو كما ترون الذي يعرفه الإخوة هو يشبه الفار، ولكن قد يختلف بماذا في رجليه، فهو فيه شبه من الفار، ولذلك أكثر العلماء قالوا بجواز أكله. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يحل أكله، وهو أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة. أما جمهور العلماء فيقولون بأنه يوكل، ولما لم يعد الآخرين كمالك والشافعي فهم مع من يجيزون أكله. وحجة الذين أجازوا أكله أن عمر رضي الله تعالى جعل فيه عناقا، يعني في من قتل، يعني بمن قتله وهو محرم، لأن الجزاء فيه عناق، والعناق هو ولد المعز وهو ما له 4 أشهر. إذن كون عمر رضي الله تعالى عنه جعل فيه جزاء دليل على أنه صيد، وإذا كان صيدا فإنه يحل أكله لأنه صيد ووضع فيه الجزاء، فدل ذلك على. وأما الذين قالوا لا يؤكل فإنهم قالوا لشبهه بالفار، يعني يوجد شبه كبير بينه وبين الفارة، ولذلك قالوا لا يؤكل. قال: لأنها مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم. قال رحمه الله: أنتم تذكرون أيها الإخوة عندما درسنا كتاب الصيد في الحج رأينا أن منه أن الله تعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما. وأن ما قضى فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فينبغي أن يؤخذ بقضائهم، وأن من العلماء من قال يجتهد في ذلك ورد ذلك القول، وبين أن القول الراجح هو الأخذ بأقوال الصحابة، فهم أعلم الناس بالأحكام، وهم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم عن يديه وأخذوه من مشكات النبوة، وهم عندما يحكمون بأمر فهم أقرب إلى الصواب، إن لم يكن قولهم هو الصواب فهم أقرب إلى الصواب من غيرهم، فينبغي أن يؤخذ فيه. وأن ما لم يحكم فيها الصحابة فإنه يجتهد فيه وينظر فيه إلى المثل. ولكن لعلكم راعيتم أن اليربوع صغير وفيه عناق، وقد رأيتم هناك أن الحمامة طائر صغير، ومع ذلك الواجب على من قتلها شاه. وذكرت لكم هناك بأن سبب إيجاب الشاه هو وجه الشبه بين الحمام وبين الشاه في كونهما يلتقيان في طريقة الشرب، كل منهما يعب الماء عبا، أي يضع فيه في الماء ولا ينتهي حتى يشرب، لا يشرب ويرفع لا، وإنما يعبه عبا. ولذلك مسائل الصيد هي دقيقة، بل مسائل الفقه كلها تحتاج إلى عناية. ولذلك يا أيها الإخوة، ما معنى الفقه؟ ابن القيم رحمه الله تعالى عندما جاء يعرف الفقه عرفه كغيره من العلماء، لأن الفقه في اللغة هو الفهم، تقول فلان فقه فلان بمعنى فهم المسألة، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هو فهم زائد. ما معنى فهم زائد؟ يعني أنت لو قلت مثلا واحد زائد واحد اثنان يعرفه عامة الناس، وهذا فلان يعرفون الأمور البسيطة، ولكن عندما تدخل في دقائق المسألة من يعرفها؟ الفقهاء. ولذلك قال هو فهم زائد، هو فهم زائد. ولذلك الله تعالى يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد تجد إنسانا يعلم آخر، ولكن يوجد في تلك المجموعة من يكون نابغة ويفوق من علمه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك الناس كلهم يتفاوتون في أمور الذكاء، وربما تجد إنسانا أذكى من آخر وترى الآخر أعلم منه، وسبب ذلك أن هذا أخلص في طلب العلم واتقى الله سبحانه وتعالى، وذاك ربما شغلته أمور الدنيا فلم ينصرف إلى العلم، فذاك طبق قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، والآخر لا انصرف عن ذلك الأمر فلم ينفعه ذكاؤه. وليس كل ذكاء إذا لم يستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى وبما ينفع يكون مفيدا، بل ربما يوقع صاحبه في المهالك. فما نفع إبليس ذكاؤه ومعرفته؟ لأنه تكبر وتجبر، فكانت نتيجته أنه ماذا؟ يقدم قومه يوم القيامة إلى النار. قال رحمه الله وتباح الزرافة، نص عليه لأنها من الطيبات المستحسنات. شوف قال المؤلف لأنها من الطيبات ولم يسكت، قد يكون هذا من الطيبات ولكن هل هو مستحسن؟ هل تستحسنه النفوس؟ قال المستحسنات. نعم. وأنت ترى الآن يعني بعض الناس يميل إلى لحم البقر، وبعض الناس إلى لحم الضان، وبعض الناس إلى الجمل، ولكن أكثر الناس يميلون إلى لحم ماذا؟ الضان، وبخاصة الخروف، وهو الذي أطبق عليه أهل الخبرة أنه أجود أنواع اللحوم. ولكن لما تقدم الطب وبدأ يأتي ما يعرف بالضغط، وبدأوا يخوفون من لحوم الضان والشحم وغيرها، تجد أن بعض الناس ينصرف إلى غيرها. وهكذا كان الناس فيما مضى يتمنى أحد من يأكل لحم الدجاج، وكان يرون هذا أنه ربما يمر به عام وعوام لا يذوقه، والآن ترون أصبح متوفرا في كل مكان. فالأمور تتغير والنعم تكاثرت بحمد الله، ولكن ما نحتاج إليه هو الشكر. قال وعنه رحمه الله تعالى في اليربوع أنه محرم لأنه يشبه الفأرة. يعني هذا هو تعليلهم، لكن نحن نأخذ بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبخاصة عمر أنهم وضعوا فيه جزاء، فهذا دليل على أنه صيد وأنه يباح أكله، ولا يزال معروفا ويصطاده الناس في بعض الأماكن ويأكلونه، يشمونه ويأكلونه. نعم. لأنه يشبه الفأر. وفي الثعلب روايتان، إحداهما يحرم لأنه من السباع والثانية يحل. وهذا هو رأي الجمهور، يعني رأي جمهور العلماء أنه يحرم، ولكن الرواية عن الإمام أحمد الأخرى وهي مذهب الشافعي أنه يحل، والسبب أن له ناب، نهى عن كل ماذا؟ بناب من السباع. نعم، إذن هو من السباع، ولذلك اختلفنا العلماء يقفون أحيانا عند كلمة ناب. يعني جاء في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، تجد أنهم يتوقفون هل الناب قوي بحيث إذا ضرب به خرق وربما قتل، أو أنه ليس بقوي كما يذكرون ذلك في الضبع وكذلك في الثعلب. والمقياس هنا في الثعلب هو أنه حكم فيه في الجزاء، فكان ذلك حجة للذين يقولون بأنه مباح. قال رحمه الله: والثاني يحل لأنه يفدى في الإحرام. قال رحمه الله: وفي سنور البر روايتان لذلك. وهذا أيضا روايتان، وهو كذلك عند الشافعية فيه خلاف. ويباح من الطير الحمام وأنواعه والعصافير والقناجر. الحمام أنواعه كثيرة، نحن لا نعرفها بالتحديد، لكن يعرفها أهل الخبرة في ذلك، حتى بعضهم يعد القطاع من أنواع الحمام. نعم. والعصافير والقنابر والحجل والقطع، هذه كلها متشابهة يا قريب. وأما القطع فتعرفون هذه مشهورة، يعني التي تأتي جماعات والتي قال فيها الشاعر: أسير بالقطع هل من يعير جناحه، لعلي لمن قد هويت أطير. وهو شاهد يستشهد به العلماء في النحو أسير بالقطع، فإن هنا حرف الندى إنما هو الهمزة، ومعنى أسير بالقطى يعني أسير بالقطى. المهم أن هذه الطيور إنما هي مباحة، لكن هل كل الطيور؟ نعم. قال: والحبارة والكركي والكروان وغراب الزرع والزاغ وأشباهها مما يلتقط الحب، يعني وغيرها مما يلتقط الحب، يعني مما يتغذى بالحب. فيقول المؤلف بأن هذا كله مباح، مما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام. قال: وقد روى سفينة رضي الله عنه وأرضاه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارة. رواه أبو داود رحمه الله. أما الحبارة فلا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في جواز أكلها، وأنتم ترون أن الصيادين يسعون كثيرا في الحصول عليها، وأنها كادت تفنى من هذه البلاد. ولكن الحديث الذي أورده المؤلف هو حديث ضعيف، فلا يلزم من كون الحديث ضعيف ألا تكون الحبارة جائزة، بل هي من الطيور المباحة الحلال. قال: وفي الهدهد والصرد روايتان إحداهما يباح. الهدهد تعلمون ورد ذكره في القرآن: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، إلى آخره في قصة سليمان وقصة المرأة. وأما الصرد فهو شبيه بالعصفور ولكنه أقرب منه، وكذلك والسبب في ذلك كونها يعني لا توكل أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل أربعة أشياء: الهدهد والصرد والنحل والنمل. وتعلمون جاء الإذن بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، وقال العلماء يلحق بذلك كل مؤذن. وأما الأشياء التي سكت عنها مثل الصراصير والجعلان والخنافس وغيرها، فهذه ترجع إلى الإنسان، إن قتلتها فلا شيء عليك، وإن ربطت ذلك بالأذى إن كان في أذى قتلتها ولا فهذه ليس فيها شيء. قال: إحداهما يباح لأنها تشبه المباح، والثانية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد. رواه أبو داود بن ماجة رحمهما الله. وكذلك ورد أيضا النهي عن قتل النحل والنمل. قال: وكل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال. يعني كل طير لا يصيد بمخلبه ولا يستخبث فهو حلال، ولكن هذا هو رأي جماهير العلماء، أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك الليث بن سعد إمام مصر قبل الإمام الشافعي والأوزاعي إمام أهل الشام، هؤلاء يقولون جميع سباع الطير مباحة وليست بمحرمة، ويخالفهم الجمهور بأن كل ذي مخلب من الطير فإنه لا يجوز أكله. نعم. إذن نعود مرة أخرى، ظننت المؤلف سيذكر ما يتعلق بماذا بسباع الطير. الإمام مالك كما قلنا ومعه الليث وكذلك الأوزاعي، والليث أيها الإخوة والأوزاعي في درجة لا تقل عن درجة الأئمة الأربعة، ولكن العلماء ذكروا لماذا لم يشتهر هؤلاء، لأن الأئمة الأربعة وفقهم الله تعالى بتلاميذ وقفوا أنفسهم في خدمة أئمتهم، فعنوا بماذا بمسائلهم جمعا ودراسة، ثم جاء التلاميذ فتناولوها بالشرح والبيان ثم الاستدلال عليه، حتى توسعت تلك المذاهب وتقررت تلك الآراء وحفظت في كتب مسطورة فنقلت إلينا. أما أقوال أولئك فتجد أنها منتثرة في بعض كتب الأئمة وغيرها ككتب الحديث التي تعنى أيضا بماذا بالخلافات الفقهية. إذن الإمام مالك ومن معه يقولون بأن سباع الطير كلها مباحة دون استثناء، وبما يحتجون بعموم الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وأيضا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره، وغير ذلك من الأدلة كالأدلة التي تشبه هذه في سورة البقرة في تحريم الميتة والدم والخنزير أيضا. وأيضا استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سكت عنه الله سبحانه وتعالى فهو عفو، ما سكت الله عنه فهو عفو. إذن يعني كل شيء لم يبين الله النهي عنه فإنه معفو عن، هذا معنى الحديث، وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه كما جاء في الحديث، وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه. ولكن جمهور العلماء يستدلون بالحديث الصحيح ويرون نعم أن الأدلة عامة، ولكن الحديث الذي معنا إنما هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، هذا نص. وأيضا جاء أن رسول الله حرم كل ذي مخلب من الطير، هذه أدلة صحيحة الأول في الصحيحين، فيكون ماذا مقيدا لمطلق الآيات. ومذهب الجمهور لا شك في ذلك هو أقوى، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في المسألة، وما استدل به مالك ومن معه إنما هي أدلة عامة، والخاص والمقيد يقدم على العام وعلى المطلق.